وآخر يقول أنا موظف في أحد الدوائر أو في إحدى الدوائر الحكومية، ويصرف لنا كروت بنزين لتعبئة سيارات الدولة التي نعمل بها، والحاصل أنها تزيد عن المستهلك. كروت عندنا ولا نطالب بما يزيد منها سواء قلت أو كسرت. هل يجوز لنا التصرف بهذا المبلغ الزائد علما بأننا غير مطالبين بالزيادة؟ وهل يجوز لنا تعبئة سياراتنا المدنية أو صرفها فلوس أفيدونا جزاكم الله خير؟ هذا يرجع إلى معلوم من حال الدولة، فإذا كانت الدولة تسمح للسائق بما فضل فله ما فضل من البنزين عن المدة التي دفع إليه البنزين لها. أما إن كان لا تسمح وإنما هو شيء من تساهل المسؤول، فإن عليه أن يرد الزائد وأن يستعمله في عمل الحكومة لا في عمله. وإذا كان شيء معروفا من الدولة السامحة تنبه من وسط مسؤولين، وأن إذا بقي لليوم ما بقي فهو له، أو لليل ما بقي فهو له، فهذا فضل من الدولة ولا شيء فيه. أما إذا كان على سبيل الخيانة فلا. نعم. شيء محدد للسيارة، استهلاك يومي وبس، أحيانا نزيد وينقص. نعم، إذا كان الاستهلاك اليومي وهو معروف عندهم مسامحا بما زاد فلا بأس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.